يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد فالمؤلف رحمه الله ونفعه وأهله ورضي عنه قال باب القرض. قال الشيخ علي رحمه الله في فصل القرض قال فصل يجوز قرض ما يسلم فيه فقط. فصل بالقرض بفتح للقاف وقيل بكسرها القرض يجوز قرض ما يسلم فيه لتجوز في السلم تجوز في السلف والقرض هو السلف وسمي قرض علاش لأن صاحب المال يقرض شيء من يعني من رزقه منه يأخذ معنى قطعة. يجوز قرض ما يسلم فيه أي كل ما يصح أن يسلم فيه من عرض حيوان ومثل لشقة فيه المصل والأصل فيه الندب فقط هو مندوب يعني مش واجب قد يكون واجبا إذا كان واحد محتاج ومضطر خلاص ويجي السبب فقط أيضا دون ما لا يصح فيه السلام قال من أصله الندب يقوله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة إذا تدينت بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه دين له دين يعني هو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. فقط أيضا دون ما لا يصح فيه السلام كدار دار ما عليك بتسلفش كدار وبستان وتراب معدن وصانع الذي سقط النفس السلام لا يجوز لأن السلام لابد يكون مجهول ما يكون مجهول والدار والبستان هذا يكون مصروفين وصانع وجوهر نفيس فلا يصح فيه القرض إذا كانت برعته السكنة هذه. ولما كان السلم في الجواري جائزا الجواري يعني المملوكات ولا يصح فرضهن على الإطلاق آمات تتسلفها هذا ما يجوز استثناهن بقوله قال رحمه الله إلا جارية تحل للمستقرض وردت أن تفوت بمفوت البيع الفاسد إلا جارية تحل المستقرض تحل يعني يجوز يزوج بها هذه لا تقرض ولا تدفع له سلف لا جارية تحل للمستقرض فلا يجوز قرضها بما فيه من إعارة فروج ولذا انتبه المنع إن حرمت عليه يجوز إذا كان أخته ولا بنت كذا يجوز يزوج ما يقول محرم إذا هو محرم يجوز لعريته فده يكون من عبيد وإذا انتفى المنع إن حرمت عليه أو كان المقترض امرأة كان المقترض امرأة والله يكون صافي والله لا يشتهي ولا وردت وجوبا إن أقرضها لمن تحل له الجحب يعني واجب إلا أن تفوت إذا كان فاسد بمفوتة البيوع فاسد كوضع أو حوالة سوق ثم تبقى عنده ويرد قيمتها والله. وليس الغيبة عليها بفوت، إذا كان غير غاب عليها برك مثال أقربها شاء الله ترجع. فالقيمة فتلزم المقترضة بالقيمة، ولا تجوز ولا يجوز التراضي على ردها إن فات بوضع ولا الظن كغيبة عليها على أنها مفوتة، وجاز إن فاتت بحوالة سوق باعته الشراط الله. وأما لو خرجت من يديه فالأمر ظهر. قال رحمه الله كفاسدي، كفاسدي يعني كفاسد البيع، سبق لنا الفاسد في البيع، لأن القرض إذا فسد رد إلى فاسد أصله أقول في البيوع الفاسدة، فيفوت بالقيمة لا إلا صحيح نفسه. وأتى بهذا التشبيه ليفيد أن القيمة يوم القبض. وعلى هذا فلا يستفاد من كلام المصنف حكم ما فسد من القرض غير هذا الفرع إلا بالقياس على ملكه. قال رحمه الله وحرم هديته، وحرم على المقرض هديته، يعني المقترض حرم عليه يعطي للمقرض يعطي له هدية ولا يعطي، وحرم على المقرض هديته يعني هدية المقترض لرب المال، مش يعطي له هدية ولا حتى قالوا لا الظل تاعو ما يجوزلوش يجلس فيه، يعني المقرض ما يجوزلوش ينتفع من المقترض حتى بالظل تاعو. هدية المقترض لرب المال لأنه مدين، المقترض هو مدين، فيقول للسلف بزيادة فكأنه سلبوا ربح معه بزيادة. وإن جعل الضمير عائدا على المدين مطلقا كان هذه، ثم الحرمة ظاهرا وباطنا إن قصد المهدي بهديته تأخيره، أهدل هدية المقترض للمقرض أبه وخوم شعر تأخيره بالدين، ووجب ردها الهدية ردها إن لم تفد، وإذا فاتت تعطل قيمتها. ومثل المثل وظاهرا فقط إن قصد وجه الله، إذا قصد وجه الله يردها ولكن لا إثم عليه. قال رحمه الله إن لم يتقدم مثلها أو لم يحدث موجب، إن لم يتقدم قبل القرض مثلها، وإذا كان هذا مزوج مع بعض بعض مضارين يهدوا بعض بعض وواحد منهم السلف، ولكن الهدية هذه من بكر مضارية والله قالك شيء سيء مثلها، فإن تقدم مثلها من المهدي للمهدى له صفة وقدرا لم يحرم، إذا كان زادوا بها والله نوعدوا فيها أو لم يحدث موجب، إذا كان حدث موجب هم كانوا يعني بعض بعضهم بعض بعد دلوا مصاهرة واحد حتى وراء أو لم يحدث موجب تصهارة مصاهرة أو جوار جاءوا البعيد منه واهدالوا فلا بأس، وكان الإهداء لذلك لا للدين، كان من أجل الدين. قال كرب القراض وعامله، كرب الله القراض أو يأتينا القراض، وهو أن الإنسان إذا كان عنده مال وأعطاه الواحد وقال اخدم لي به، هذا كرب القراض ما يجوزوش يأخذ من العامل جوزوش، خاطر شيء فيه ثاني فيها سلف جرى نفع الله فيها فايدة، فأنه المال تعالى يشتبه فايدة. كرب القراض وعامله تشبيه تام، فيحرم هدية كل منهما للآخر، لا رب القراض ولا العامل في زوج ما يهدوش بعضهم بعض، لأنه العامل إذا كان هداه يقول لا يخليني المال نخدم به، ولا بالقناص إذا اهتلوا ثاني يقول لك باه يخدم لي بيع والله باه يخدم والله باه يبقى المال عنده من يخدم لي بيه. فرب القناص وعامليه تشبيه تام فيحرم هدية كل منهما للآخر إن لم يتقدم مثلها كما سبق الله أو يحدث موجب. فقوله رحمه الله ولو بعد شغل المال على الأرجح، ولو كان الهدية لي جاءت بعد شغل المال بعد اللي ادى العامل يتجب راجع لقوله وعامله فقط، أي تمنع هدية العامل بعد شغل المال لربه نظرا للمال لربه نظرا للنآل، يعني النآل وش يقول إليه، أين ما بعد نظور المال أين الاتهام على أنه إنما أهدى لربه ليبقى المال بيده، ثم بعد النظور ليعمل به ثانيا. قال وذي الجاه والقاضي، وكذلك صاحب الجاه حرم عليه يأخذ الهدية، صاحب جاه وراح له واحد وقضى له حاجته حرم عليه يأخذ عن الجاه هذا قضى له حاجته وصاحبه، هذو ثلاثة الجاه والسلف والرهن، هذو ثلاثة ما يجوزش فيهم الانتفاع. وذي الجاه تحرم الهدية له إن لم يتقدم مثلها أو يحدث موجب، لكن قالك إذا كان صاحب الجاه هذا تعب ولا مشى ولا كذا ولا يجوز أو يحدث موجب. والقاضي كذلك، والقاضي كذلك إذا دخلت هدية دار القاضي خرجت الشريعة من قواها، كذلك ومحل الحرمة على الدافع للقاضي، إلا أن لا يمكنه خلاص حقه، هذه هنا ثاني فتوى هنا حقه ضايع والقاضي ما حقه شيء ما حبش يعطي له حقه، هل دافع القاضي إلا أن لا يمكنه خلاص حقه أو دفع مظلمة أو دفع مظلمته، ولا المظلمة أو هذه ما تدفع إلا بسبب يدفع المال، أي جزء مظلمته عنه بدونه، فالحرمة على القاضي فقط إذا كان هو مظلوم هذا وما أخذش حقه إلا حتى يدفع النائب، يجوز يدفع ولكن القاضي حرم عليه، القاضي والله غيره. أي وهذه ذو الكراسية عندنا في كل المجالات. وقال رحمه الله ومبايعته مسامحة أو جر منفعة، ومبايعته يعني هذا اللي سلف الدراهم الواحد ما تبايعش معه، ما يبايعش سيد وعسيد هذا ربما يراح تشريت عليه والله بأثل والله يوقع تسامح المبايعة في البيع هذا. ومبايعته أي تحرم هديته من مدين وذي جاه وقاضي تحرم مبايعته، أقول القاضي معليش أنا خليه شوية بها خطرة أخرى يقضي لحاجي وفي الله. ومبايعته ومسامحة بغير ثمن المثل، إذا كان بغير ثمن ما إذا كان بحال وقيمة واسعة، فإن وقع وكان فيها مسامحة في البيع ونقص يعني رد إلا أن يفوت إلا في القيمة، فإن وقع رد يرد يعني الشيء اللي يخلص إلا أن يفوت، إذا فات يدفع القيمة، القيمة في المقوم والمثل في المثلي. قال أو جر منفعة، أو جر منفعتين يعني سلف هذاك اللي راك سلفت هذاك الإنسان إذا جر لك منفعة عليك منفعة حرام، كل سلف جر منفعة فهو حرام. فهو ربا. أو جر منفعات الأحسن كونه مصدرا مرفوعا مضافا لمنفعات معروفا على هديته كما في بعض النسخ أي وحرم في القرض جر منفعات. إذا جر منفعة حرام. وقال رحمه الله: كشرط عافن بسالم أو دقيق أو كعك ببلد أو خبز فرن ببلة. هذا مثال للشلف اللي يجر المنفعة. الشلف يجيب لك منفعة كشرط قضاء عافين بسالم. مثلا تعطيه قمح وكون القمح عليك مسوس ولا كذا وقد رفع يرد لك واحد جيد ليه. ليس لها. هاي يسمى الشلف هذا يجيب لك منفعة. هذه المنفعة أحرام. كشرط قضاء عافين بسالم. بسالم. كما بعض الفلاحين ربما في الربيع هكذا يسلف الزرع للناس اللي محتاجين وطرة أخرى يعطوا زرع جديد في الصيف يحصدوا ويدرسوا. إذا كان فيه قصد هذا يكون حرام. عافين بسلم وخاصة إذا كان الزرع هذاك يكون دايرين في المطمرة ويعود شوية أصفر وكذا ولك أنا أسلم وقت ما نتعلم منه وقت راح يجب أن أرتاح للدين هاو جر له منفعة. عافين بسالم والعدد كالشرط أو شرط دفع دقيق أو كعك في بلد غير بلد الله القرض ولو لحاج لما فيه من تخفيف مؤونة حمله. قال يسلف له هنا أخطر أخرى يأخذها عليه لي ويكون فيه يعني عنده فيها فائدة بها في الطريق وكذا. ومفهوم الجواز عدم الشرط وهو كذلك. قال أو خبز فرنين بملة أو شرط دفع خبز فرنين بملتين. دفع الشرط يدفع له خبز خبز تاع الفرن الكوشه مثلا خبز تاع الكوشه وخلطه اخرى ياخذ منه المله والمله هذه هي اللي يديروها يطيروها في الصحراء يطيبوها في التراب يسموها المله يطيبوها في الرماد تاع شي حلوه وشي كذا. خبز فرنين بملتين اشم للرماد الحار الذي يخبز به أو للحفرة التي يجعل فيها الرماد الحار لذلك أي بخبز ملتي للحفرة لحسن خبزها على خبزها على خبز الفرن. مقابل خبز مطلوع هو نوع قال لك جوزوها يعني الجيران في بعضهم بعض الخميرة والخبز يسلبوا وكذا ورد بزيادة والله بالناقص قال لك شيخي شرط إذا كان شرط لا إذا كان شرط ولا عادة اللي ترمنفع هذا تعس الكولوجي بتعرف إنه ما وإذا كان من باب يعني الإحسان ومن باب الجوار ومن باب كذا يسلبوا بعض بعض لك جايز. قال أو عين عظم حملها أو عين أي يحرم قرضها إذا عظم حملها. مثلا يسلف الواحد يسلف له عين قمح والله شعير والله كذا يعني صعيبة حملها إلا بال حتى يرفدها ويصرف عليها مع الطريق وكذا ده يأخذها من هي سهلة في بلاد أخرى سهلة. حدينا قال لك أن يجر المنفعة أو عين عظمة حملها ليأخذ بدلها في موضع آخر ليدفع عن نفسه أجرة الحمل وغرر الطريق. والمراد بالعين الذات الشامل بالعرض للمهل وغيرها. لك إلا إذا كان يعني خوف وإذا طريق وعمل خوف كما الأمر كان أقل ودران بيدين والمخال طريق والله ثاني سلعة كبيرة وخاف تروح له في الطريق قال لك يشوف إذا عمل خوف ثم شبه بالمنع قوله قال كسفتاجة إلا أن يعم الخوف السفتاجة هذه وفتح جيم لفظة أعجمية معناها الكتاب يعني يكتب له كتاب رسالة يرسلها المقترن لوكيله يرسلها المقترن لوكيله ببلدين ليدفع للمقرض نظير ما أخذه منه في بلده بعد هذه الرسالة يقول أعطوا سلكم ثمن عندك ويحتمل أنه مثال لما جرى منفعة إذا كانت المنفعة للمقترض جوز إذا كان المقترض وإذا كان المقروض لا لأنه سلف جرى نفعة قلنا المقترض يسمعك مقبرك تنفع فيه سلفته إلا أن يعم الخوف يغلب سائر الطرق فلا حرمة فليندب للأمن على النفس أو المال بل قد يجب الشيخ الأراضي موجودة تقريبا هذه في البنوك وغيرها في البيع الأراضي وغيرها تكون بالملايير يطلبون وثيقة وثيقة من بلد إلى بلد هذاك الصك هذاك يقدر عليه سبتاجة والصك هذا كان يسموه الصك قال رحمه الله وكعين كرهت إقامتها وكعين أي ذات من عرض أو غيره كرهت إقامتها عند مالكها خوف تلف أو ضياع يعني العين راه عنده يعني العين سواء عرض الله وكره الإقامة عنده عند مالكها خوف تلف أو ضياع قال أنا خايف منها وربما تروح لهم أنا سلمها فاش قصده ما عادش عنده نية باهية ينفع المقترض قال غير ما نتحلى منها عند مالكها خوف تلف أو ضياع فيحكم سلفها ليأخذ بدلها إن جرى شرط أو عرف كما مر وهذه سبحان الله وقعت في 45 كان واحد سيد كان عنده ما شاء الله رزق عنده زرع عنده وكان وقت الجوع وقت الشر وكان قبلها ظاهر واحد يعني يسلم عليه ويعطيه ولكن في 45 كانوا يخرجون لليجوا هذو لليجوا ويشوفوا الناس اللي داسين الزرع في الطامر يمشوا لهم عند المحديده هكذا حوسوا في الديار اللي عنده الزرع ودايروا في المطمرة يدور أو السيد هذاك كان عنده مطامر عاد يوزع فيه ويعطي يسلف لهم يقوم دليل يعني قرينة دليل وقرينة على أن القصد نفع المقترض إذا كان قصده فهي نفع المقترض هذه جيد فقط فيجوز في الجميع يجوز في الجميع في المسائل الخمسة اللي سقطنا فيجوز في الجميع أي جميع المسائل الخمس السابقة كما إذا كان القمح المسوس أو العافين إذا باعه الآن أحظ له مما يأتي له بدله بغلاء ونحوه يا داعي قال كفدان مستحسد كفدان هو الفدان على 14 قيراطا من الأرض في عرف مصر، كما هو أفدينة وفدادين وأذن كفدان مصلح سيب يعني عنده زرع وراه طاب الزرع هذاك، يقول واحد يقول له ها عندك حظ ودرس وشوف راني شلفته لك، انت احصد ودرس وراني شلفته لك وطاخر البريع واش راك رفت، قال لك هذه جائزة. كما مصلح سيبين بكسر صاد وهو لازم اي حان حظه أقرضه ربهم لرجل خفت مؤونته عليه، يعني الحظ هذاك ما فيش تعب ياسر يجوز يعطيه له كله أحصد وانتفع وخطر أخرى ربي خفت مؤونته عليه على المقرض في حظه ودرسه. أما إذا كان هو اللي باللي راه عجز المقرض ما قدرش يحصد وما قدر، لا ودرسه ودرويه اللي صارته في جانب زرعه، والمقترض يحصده، المقترض هو يحصده ويدرسه ويذره ويضبط مكينته شرافت وينتفع بها، والمقرض غير قاصد نفع نفسه كما هو الموضوع، والتشبيه يفيده ويرد مكينته وشراها رفت منها يردها ويرد مكينته على المقرض. وتقدم الكلام على التصديق فيها بقوله ومقرض، وأما تبن فلي مقرضه تبن يقول رب الزرع. قال رحمه الله ومالك ولم يلزم رده إلا بشرط أو عادة. وملك القرض أي ملكه المقترض في العرض، يعني إذا قلت الواحد يسلم لك كذا وكذا أصبح عقد ولو مزال ما أعطيهلوش، قلت اليوم نعطي لك وغدوة تقول لا ما أعطيهلوش، يعني ما أصبح قلت أصبح واجب عليك تدفعه، رمى ملكه المقترض. وملك القرض أي ملكه المقترض بالعقد ككل معروف يلزم بالقول من هيبة، إنسان ذهب حاجة أصبح واجب عليه ولو ما راه مازال ما عطاهاش مليح تفضل عليه يدفع، ككل معروف من هيبة وصدقة وعارية، وإن لم تقبض وإنما كما في الهبة لابد من الحبس حبيتين شرعا. قال ولم يلزم رده إلا بشرط أو عادة. ولم يلزم رده لمقرضه، يعني سلف هذا راك سلفته والمقرض المقترض مش واجب يرد ثم، ولم يلزم رده لمقرضه إن أراده أو إذا كان سلفه اليوم وغدوة قالوا خلصي، لا تشوفوا العادة نشاف يدفع قرض الواحد هكذا يقعد شهر شهرين حتى يقضي صلاحه، ماشي في دين الهنا الهنا هذه إن أراده إلا بشرط أو عادة فيعمل بكل بالشرط أو العادة، فإن تفيا كان كالعارية المنتفي فيها شرط الأجل والعادة، فيبقى له القدر الذي يرى أنه إعارة لمثله على الأرجح، فإن أراد المقترض رده قبل الأجل، المقترض هو دين على شهرين ولا ثلاثة ولكن المقترض جاب درهم ثم رده، فإن أراد المقترض رده قبل الأجل لزم المقرض أجاب درهمك شدهم مش تقول ولا لا، إذا كره في بلاد أخرى وجاب منه وخاف على نفسه من الطريق وخاف عليه وقطع ذيك الساعة لا يقولوا خلي حتى أنا لازم المقرض قبوله لأن الأجل حق لمن هو عليه. حقل وقطر حطيه باللاجل من هو عليه ولو غير عين. قال رحمه الله كأخذه بغير محله إلا العين. كأخذه أي كما لا يلزم ربه أخذه بغير محله، جبله في غير محله في بلاد أخرى يمكن أعطيته لك رب العالمين حتى يصر ما عنديش بلدي ولا خاف والله. كأخذه أي فيما لا يلزم ربه أخذه بغير محله بما فيه من الخلفة عليه إلا العين درهم حاجة خفيفة أو جاب لك درهم هذا يسمي جبل خلاص إلا العين فيلزم ربها أخذها بغير محلها يعني لخفة حملها وإن بغي إلا لخوف كذلك أو إذا كان درهم ذوق بخاب ربي أطعمه في بلاد أخرى إلا لخوف أو احتياج إلى كبير حمل قالوا بلاد أخرى وتحتاج إلى تعب وإلى حمل وإلى ما لا يأخذهمش. وأن مثل العين الجواهر الخفيفة وإن كانت في الباب السابق كالعروض. والله موفق هذه إلى سواء السبيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.